نعم ليس للسحر توبة. صحيح توبة لما بين الناس، أما بينه بين وبين الله فالتوبة ليس إلا توبة فيما بينه وبين الله، إذا تاب صادقا تاب الله عليه. لكن بحكم الدنيا، الصحيح في حكم الدنيا ما لا توبة، يقتل ولو تاب، وإذا كان صادقا رفعت التوبة عند الله.